الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فيما مضى. ولعلي بإذن الله عز وجل أن أتناول قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإن هذه الآية على الصحيح خطاب للأولياء والأوصياء، مما يدل على جواز التوصية لحفظ مال الصغير والسفيه، بحيث يوصي الوالد أو القريب بحفظ مالهما. وقد استدل الجمهور بهذه الآية ومنهم الأئمة الأربعة على جواز التوصية بالمال إلى المرأة، فكما يجوز أن يوصى الرجل لحفظ مال الصغير فيجوز أن توصى المرأة لأنها تتصرف في المال خلافا لعطاء. كما استدل الجمهور بالآية على جواز أن يوصى العبد، ومنع من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وعموم الآية دليل لقول الجمهور. وفي الآية النهي عن إيتاء السفهاء المال، والسفيه عند الأكثر هو من لا يحسن التصرف في المال ولو كان كبيرا، وقيل هم الأولاد الصغار، وشذ مجاهد فقال هم النساء، وقال طائفة هم من لا يحسن أحكام البيع والشراء، وقيل هم الكفار، وقال أبو موسى كل من يستحق أن يحجر عليه فهو سفيه. والآية أصل في مشروعية الحجر على مال السفيه، وفيها إثبات الولاية على السفيه، وسدل بالآية على نزع مال المدين الذي تستغرق ديونه أمواله ليتم تسديد الديون، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. وأضاف مال السفهاء للمخاطبين في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قيل لأنها بأيدي الأولياء وهم الناظرون عليها فخاطبهم بها، وقيل لأن هذه الأموال من جنس أموال الأولياء، ومن ثم كانت بمثابة أموالكم، ومن ثم عليكم حفظها. وقيل بل الخطاب موجه هنا لصاحب المال. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أي لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك، وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم، بل كن أنت الذي تنفق عليهم. والجمهور على صحة تصرفات السفيه قبل أن يحجر عليه خلافا لجماعة، وقول الجمهور أولى، إذ لو لم تصح تصرفاته قبل الحجر عليه من السلطان لما كان للحجر عليه فائدة. وظاهر الآية أن الكبير السفيه يحجر عليه كما قال الجماهير، وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه بعد سن 25. وعلى ذلك فإن الخرف يحجر عليه. وفي الآية أن المال يحصل به قيام المعاش وصلاح أمر الدنيا والدين، وقد استدل بقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم، على وجوب نفقة الابن والزوجة على الوالد والزوج، ونفقة الزوجة واجبة مطلقة، أما نفقة الابن فإنها لا تجب إلا عند حاجته. وقد استدل بالآية على وجوب نفقة الابن البالغ المحتاج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي الآية الأمر بتليين الخطاب وحسن الكلام بقوله: وقولوا لهم قولا معروفا، ومن ذلك الدعاء لهم، ومنه الوعد الحسن بأن يقول الولي لذلك اليتيم: إذا بلغت ورشدت دفعنا لك مالك، ويقول الأب لابنه: ما لي سيكون مصيره إليك وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وأحسنت تصرفك. وفي الآية أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة. وقد استدل بالآية على أن الصغير والسفيه يملك وأنه تصح الهبة له. وفي الآية أن الكسوة تدخل في النفقة. وفي الآية أن نفقة المجنون والصغير والسفيه تكون في مالهم متى كان لهم مال. وفي الآية أن الوصية بالمال لا تكون للسفهاء ولا للصغار، فلا يصح أن يوصي السفيه بأن يكون وليا في مال، لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلم يصح تصرفه لغيره. وفي الآية وجوب حفظ المال والنهي عن تضييعه والتوجيه بتدبيره والقيام به، لقول الله عز وجل: التي جعل الله لكم قياما. ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وهذه الآية مقيدة في الدفع بالبلوغ والرشد، فيقيد بها المطلق الذي فيه الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم كقوله: وآتوا اليتامى أموالهم. وفي الآية مشروعية اختبار الأيتام للنظر في مدى حصول الرشد عندهم لأجل دفع أموالهم إليهم. في الآية أن السفيه من الأيتام لا يؤتى له ماله بل يحجر عليه مهما كان سنه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على من كان فوق 25 سنة. والأكثر على أن المراد بالرشد حسن التصرف بالمال، وقيل الاختبار في الدين والعقل، والأول أرجح. وقد استدل طائفة بالآية على صحة تصرفات الصبي المميز، وقيده جماعة كالحنفية بإذن وليه، كما قيده آخرون باليسير من الأموال. وقال الإمام مالك بأن الاختبار إنما يكون بعد البلوغ. وقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، أي وصلوا لحد البلوغ. وللبلوغ علامات منها الحيض والحبل للنساء، والاحتلام للذكور والإناث، والإنبات علامة بلوغ عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ومن علامات البلوغ السن، كما قال الجمهور خلافا لداود. قال الشافعي وأحمد: سن البلوغ 15 سنة لمن لم يحتلم. واختاره طائفة من علماء المالكية والحنفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ابن عمر من المشاركة في أحد وهو ابن 14 سنة، وأجاز مشاركته في الخندق وهو ابن 15 سنة، أخرجه مسلم. وقال مالك: 17. وقال أبو حنيفة: الجارية 17. واختلف عنه في الذكر، فقيل 19، وقيل عنه 17، وقيل 18. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.